بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في باب الجنابة الحديث الخامس، قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد الواحد منهم وهو جنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني يتوضأ ويرقد، إذا توضأ فإنه يرقد. فهذا الحديث يدل على أن الجنب له أن ينام على جنابة، ولكنه يخفف هذه الجنابة بأن يتوضأ ويغسل ما حصل من الآثار ثم يرقد. فدل هذا على أن الاغتسال ليس على الفور، وأنه لا يكون يلزم أن يكون مبادر فيه، بل يجوز أن يؤخر. ولهذا سبق أن مر بنا في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج إلى السوق ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس، فالمبادرة فيه ليست متعينة ويجوز تأخيره. ومن أراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، وفي الوضوء تخفيف الجنابة. فالحديث يدل على يعني هذا الأمر من أمور الجنابة، وهي كون الإنسان له أن يؤخر الاغتسال، ولكنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أن أم سليم امرأة أبي طلحة، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، وقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا يدل على أن النساء مثل الرجال، وأنهن إذا حصل منهن في المنام مثل ما يحصل للرجال، فإن عليهن كما عليهم الاغتسال، ولكن بشرط أن يكون خرج ماء وأن يكون وجد ماء، سواء كان من الرجل أو المرأة. فالحديث يدل على الاغتسال في حق المحتلم، لكن بشرط أن يكون يجد ماء. أما إذا وجد في المنام أنه يخيل أنه فعل شيء أو هي فعلت شيء ولم يحصل ولم يوجد ماء بعد الاستيقاظ، فإن لا يتعين الاغتسال ولا ليس عليه اغتسال، وإنما الاغتسال مقيد بهذا الشرط الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم، إذا هي رأت الماء. فيها دليل على أن النساء مثل الرجال، وأنه يحصل منهم الماء ومنهن الماء، وأن الاغتسال إنما يكون في المنام إذا وجد هذا الشرط الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يعني بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من السؤال عن أمور دينهم، ولو كان في الأمور التي يستحيا منها، وفيه التمهيد لمن سأل سؤالا يستحيا منه، أن يقدم بمثل هذا الذي قدمت به أم سليم ويقولها إن الله لا يستحي من الحق. ثم بعد ذلك سألت سؤالها بعد أن مهدت بهذا التمهيد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا فيه دليل على أن ما يخرج من الرجل أو كذلك المرأة فإنه يكون طاهرا وأنه ليس بنجس. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ويقع على ثيابه، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تغسل ما كان رطبا يعني ليزول أثره وتبقى البقع الغسل، ويفركه فركا، وكانت تفركه فركا، وهذا يدل على الطهارة لأنه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرك بل لابد فيه من الغسل. وأما الغسل لما كان رطبا فإنما هو لإزالة هذا الأثر أو هذا الشيء الذي يرى يعني يتنظف منه، فهو مثل المخاط، المخاط طاهر ولكنه لا يترك يعني إذا كان على ثوب الإنسان فإنه يزيله لأن المنظر ليس بطيب، فهو يزال لا أنه نجس ولكن للنظافة وللتخلص من الشيء الذي رؤيته يعني ليست يعني ليست مريحة، لا يحصل ارتياح لرؤية مثل ذلك، فهو مثل المخاط. فكما أن المخاط طاهر وليس بنجس ويغسل ويعني يزال ولا يبقيه الإنسان على ثيابه ولا على بدنه من أجل عدم حسن المنظر، فكذلك أيضا هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تغسل ما كان رطبا وتفرك ما كان يابسا، وهو من أوضح الأدلة الدالة على طهارة ما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. ما ذكر هذا الحديث الذي يعني يبين سبب الغسل وحصول الاغتسال، وأن الاغتسال كما يحصل من الخارج ومن خروج الشيء فكذلك أيضا يحصل من المقاربة ومن من استعمال ذلك، وإن لم يحصل فيه إنزال، لأن الإنزال ليس يعني قيدا وليس شرطا، وإنما هو قيد وشرط في الاحتلام كما مر في الحديث، لأنه لا بد أن يجد أثرا بعد النوم بعد الاحتلام أثر الاحتلام بعد القيام من النوم. وأما بالنسبة لليقظة فإنه يكون من خروج الماء ومن وجود الماء، وكذلك أيضا يكون من البدء وإن لم يحصل إنزال، فإن الحكم لا يتقيد بحصول الإنزال بل يكون أيضا بالبدء وبحصول المباشرة للاستعمال، فيحصل بذلك وجوب الغسل وإن لم ولهذا جاء في الحديث وإن لم ينزل، يعني سواء أنزل أو لم ينزل، يعني ما دام أنه حصل منه بدء العمل فلو حصل كسل أو حصل منه التقاء الختانين فإن أنه يحصل به وجوب الغسل وإن لم يحصل إنزال. فدل هذا على أنه في حال النوم يكون الاغتسال بالإنزال فقط وبوجود الماء فقط، وأنه في حال اليقظة يكون بوجود الماء ويكون أيضا بحصول المباشرة وحصول الاستعمال وإن لم يحصل شيء من الإنزال. وأما الحديث الذي ورد إنما الماء من الماء فكان هذا في أول الأمر وكان فيه رخصة لهم وأنه ما يعني لا يجب عليهم إلا إذا وجد ماء، ولكنه بعد ذلك جاءت الشريعة بإضافة شيء آخر إلى هذا الموجب وهو حصول المباشرة وإن لم يحصل إنزال. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه كان عنده أبو جعفر محمد بن علي وأبوه علي بن حسين ومعه جماعة يعني من قومه يعني من قوم جابر من الأنصار، فذكروا الاغتسال ومقدار ما يكون به الاغتسال، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، فقال رجل ما يكفيني يعني مقدار الصاع، فقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يقتصد في الماء ولا يسرف فيه ولا يكثر من صبه واستعماله، وإنما يستعمل من الماء ما تدعو الحاجة إليه ما تدعو الحاجة إليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. ولما بين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، كان أحد الحاضرين وقد ذكر أنه الحسن ابن محمد ابن علي بن حسين يعني أبوه محمد بن الحنفية أبوه محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية، فقال ما يكفيني، فعند ذلك قال جابر كان يكفي من هو أكثر منك شعرا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على من حصل منه يعني شيء من الاعتراض أو شيء من عدم الاكتفاء بما جاءت به السنة بذكر بتنبيهه إلى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ما يكفي الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ينبغي أن يكفي أمته وأن تقتدي به أمته في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكثر من, من, من, من, من, من استعمال الماء، وإنما يستعملون على قدر الحاجة وعلى وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على مقدار ما يحصل به الاغتسال وأنه بهذا المقدار، وأن من أظهر شيئا من عدم الاكتفاء بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبه إلى وجوب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكفيه، ولهذا قال يكفي من هو خير منك ومن هو أكثر منك شعرا، يعني فعليك أن تقتدي به وأن تعتسي به عليه الصلاة والسلام، ولا تعمل إلى العمل على الاتيان بشيء أكثر مما يكون فيه إسرافا في الماء وإضاعة الماء من غير حاجة. أما إذا كان الأمر يتطلب الماء للحاجة فإنه لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاغتسال بالصاع وجاء عنه أيضا الاغتسال بخمسة أمداد يعني بزيادة مد على الصاع، والصاع أربعة أمداد والصاع أربعة أمداد. ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا في ثوب يعني صلى بهم يعني صلى بهم في ثوب يعني في ثوب واحد يعني، وهذا يدل على أن الإنسان يكتفي بثوب واحد. ولهذا سبق ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل أيصلي أحدنا في ثوب قال وهل كل يجد ثوبين؟ يعني أنه لا يتيسر لكل أحد أن يصلي بأكثر من ثوب، ليس كل يتيسر له ذلك، ولكنه يكفي الثوب الواحد. والمقصود بالثوب يعني القماش الذي يلفه على نفسه، الذي يلفه على نفسه، فإن هذا يقال له ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، وفي لفظ أنه كان يفرغ يعني كان يفرغ، يفرغ يعني يفرغ من الماء على رأسه ثلاثا، يعني وذلك لتروية الرأس ولوصوله إلى الشعر، ثم بعد ذلك يفرغ الماء على سائر جسده كما سبق النيه، كما سبق مرة تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حديث ميمونة. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر التيمم، والتيمم هو الذي يقوم مقام الماء في رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين يعني على التيمم، سواء كان للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، وقد جاء ذلك في القرآن في سورة المائدة وفي سورة النساء، في سورة المائدة في آيتين في المائدة وفي النساء، وأنه إذا لم يوجد الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. والتيمم هو مقصود به القصد، هو من التيمم الذي هو القصد، يعني يقصد إلى الصعيد أو يقصد إلى وجه الأرض فيضرب ضربة يمسح بها وجهه وكفيه، وهذا هو التيمم، وهذا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، إذا فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله أو حصول الضرر الذي يلحق به ويؤدي إلى هلاكه إذا استعمله، فإنه ينتقل إلى التيمم. وقد ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فرأى رجلا معتزلا يعني جالس في ناحية، لأن لما فرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة والتفت وإذا رجل جالس في ناحية اعتزل الناس يعني لم يكن معهم، هذا فيه من الأدب أن الإنسان لا يكون بين الناس ولا يكون بين الناس ولا يصلي، فإنما يكون في جانب عنهم، لأنه ما دام أنه ليس له أن يصلي يعني على حالته التي هو عليها فإنه يكون معتزلا لا يكون مع الناس، لا يكون مع الناس. فهذا الرجل يعني جلس معتزلا، وكان عذره أنه كان على جنابه ولم يجد الماء، وما علم يعني الحكم فيما يتعلق بالجنابة، ولعله كان عارفا الحكم بالنسبة لرفع الحدث بالوضوء بالتيمم بدل الوضوء حدث أصغر، ولكنه يعني ما عرف أن الجنابة يعني أنها مثل ذلك. وهذا حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، فإنه يعني حصل منه في حال جنابة يعني اجتهاد ظن أن حكم الجنابة يختلف عن حكم الحدث الأصغر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الكلام قال إنما يكفيك إن عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بالصعيد يعني له الصعيد الذي هو وجه الأرض يعني يضربه ضربة يمسح بها وجهه ويديه ويكفيه ذلك عن الماء إذا لم يجده، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدل الماء، وذلك واضح بالنسبة رفع الحدث به بدل ما في الأصغر، وجاءت السنة مفصلة ومبينة ذلك بالنسبة للحدث الأكبر، وأنه يتيمم له كما يتيمم للحدث الأصغر، يتيمم له كما يتيمم للحدث الأصغر، لا فرق بين هذا وهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عهد الرجل يعني سأله عن السبب وما زجره وما كلمه بإغراض عليه، وإنما سأله عن السبب، سأله عن السبب فأجابه بالسبب، فبين عليه الصلاة والسلام، ولم يبادر عليه الصلاة والسلام إلى زجره لكونه ما صلى، لكونه ما صلى. وهذا مثل ما حصل في مسجد الخير، أنه لما صلى في الناس مسجد الخير في صلاة الصبح رأى رجلين يعني جالسين في ناحية المسجد، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، خاف فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لكم ألم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما واتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فهذا من جنس هذا، كان معتزلا وأولئك كانوا معتزلين، وأولئك كان السبب أنهم قد صلوا، وهذا لأنه كان على جنابه ويعني وتأخر عن أن يصلي يعني بالناس، لأنه لا يعرف الحكم فيما يتعلق بتيمم الجنابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، وأوضح أن الحكم بالنسبة لرفع الحدث الأكبر أنه مثل رفع الحدث الأصغر بالنسبة للتيمم، وأن الحكم في ذلك واحد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم ذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بحاجة فأجنب ولم يجد الماء فاجتهد وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، يعني أنه قاس التيمم على الاغتسال، لأنه قد عرف أن التيمم يكون بدل الوضوء، ولم يعرف يعني ما يتعلق بالنسبة للحدث الأكبر، ففعل فعلا يشبه الاغتسال، ما كان الاغتسال لجميع الجسد، هو تمرغ كما تتمرغ الدابة حتى يصيب التراب سائر جسده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بهما يعني إحدى يديه بالأخرى وظاهر كفيه ووجهه، يعني وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة بالنسبة لرفع الحدث الأصغر، فاستعمل القياس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على حصول الاجتهاد في زمن النبوة، وأنهم يجتهدون عندما تحصل يعني عندما يحصل يعني لهم شيء، ولا يعني ولا يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكم، فإنهم يجتهدون ثم بعد ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا صوابهم أنهم أصابوا أو أخطأوا، وحتى يعرفوا الذي يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون شرعا يسيرون عليه يعني يعملون به ويعلمونه غيرهم. قال فتمرغت كما تمرغ الدابة، يعني أنه قاس التيمم في التراب على الاغتسال بالماء، وأنه كما يكون الماء يعني يستوعب جميع الجسد، فكذلك يريد أراد أن يستوعب التراب جميع الجسد، أراد أن يستوعب التراب جميع الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك، وأنه كان يكفيه يعني هذا العمل الخفيف اليسير الذي هو كونه يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه ويكون ذلك إلى الرزق، يعني إنما هو الكفين فقط، يعني لا يكون للساعد. ومن المعلوم أن التيمم ليس مثل حتى الوضوء ليس على وفقه، لأن الوضوء فيه غسل الوجه، وفيه غسل اليدين إلى المرفقين، وفيه مسح الرأس، وفيه غسل اليدين الكعبين. والتيمم ما كان على طريقة يعني على طريقة الوضوء، يعني بالنسبة لرفع الحدث ما كان على طريقته، وإنما كان على بعضه فيما يتعلق بالوجه فقط، وفيما يتعلق باليدين إلى الكفين فقط وليس إلى المرفقين. وما جاء مما يتعلق بالمسح إلى المرفقين هذا لم يثبت، جاء في حديث غير صحيحة لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هو إلى الكفين فقط، في الكفين فقط، سواء فيما يتعلق بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. ففيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وجب عليهم الشيء وأرادوا أداءه فإنهم يجتهدون، ثم ذلك يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره بأن يعيد يعني هذا الشيء الذي حصل منه يعني فيما مضى، بل أقره عليه وأنه معذور، مثل ما حصل بالنسبة للجماعة الذين اجتهدوا في قوله لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فكان منهم من أخر ومنهم من صلى في الطريق، والرسول عليه السلام يعني أقر أولئك وما يعني أنكر عليهم، وقد اجتهدوا وكل أدى إليه اجتهاده وفعل ما أداه إليه اجتهاده. فكذلك عمار رضي الله عنه اجتهد وصلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، يعني هذا الذي قد حصل، لأن هذا هو الذي قدر عليه وهذا هو الذي تمكن منه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وفيه هذه الخصائص التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها التيمم، وأن الإنسان عندما تدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده مسجده الذي هو الأرض، أي مكان من الأرض يصلي فيه حيث لا يعلم فيه نجاسة، وأيضا أي مكان من الأرض يتيمم فيه، يتيمم منه أي مكان، إذا أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده الذي يتطهر به وهو التيمم إذا لم يجد الماء، وعنده المكان الذي يصلي فيه، وأنه لا تكون الصلاة خاصة في أماكن معينة، وإنما في أي مكان من الأرض يكون يعني لا تعلم نجاسته، أي مكان من الأرض لا تعلم نجاسته فإنه يصلى فيه. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب هو الخوف والذعر الذي يكون في قلوب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقذف في قلوبهم الرعب ولو كان بينهم وبينه مسافة شهر، ولو كان بينه وبينهم هذه المسافة. وذكر هذا المقدار لأنه هو المقدار الذي يكون أو الذي كان بينه وبين الكفار، يعني هذه المسافة يعني مثل ذهابه للروم وغزوه الروم، يعني وكان يعني والمسافة بعيدة، فالتحديد بالشهر جاء يعني لمقدار المسافة الموجودة التي كانت يعني بينه وبين الكفار بين أعدائه عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب يعني معناه أن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه، يقذف الرعب في قلوب أعدائه فيخافونه ويهابونه. ومن المعلوم أن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، والله تعالى ينصر من ينصر ويخذل من يخذل، والنصر من عند الله عز وجل، ومن نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. ولهذا من خذلانه وتخذيله لأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يقذف في قلوبهم الرعب، ولو كانت المسافة بينهم هذه المدة التي هي مسيرة شهر على الجمال، التي هي مسيرة شهر على الجمال، وصلت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الثاني، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم إنما هو من خصائص هذه الأمة، التيمم إنما هو من خصائص هذه الأمة. وكذلك أيضا كانت الأمم السابقة يصلون في البيع وفي أماكن مخصوصة، وهذه الأمة جعلها الله عز وجل تصلي في كل مكان مما تحققت طهارته. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده مسجده المكان الذي يصلي فيه، يعني أي بقعة من الأرض لا تعرف نجاستها. وكذلك أيضا الماء إذا وجده، وإن لم يجده فإنه يتيمم، ويقوم التيمم مقام الماء. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده وطهوره يدل على أن المقصود بالتيمم يكون على ظهر الأرض، في أي مكان أدركته الصلاة، في أي مكان أدركته الصلاة يصلي يتيمم من الأرض، ولا يلزم أن يكون ترابا، وأن يكون التيمم إنما يكون على تراب، وأن الأرض التي ليس فيها تراب لا يتيمم بها، وإنما يتيمم على ظهر الأرض. والغبار الذي يكون على الصخور أو على الأرض الجبلية التي ليس فيها تراب يعني يتصاعد يعني إلى يد الإنسان ويحصل به التيمم. ولهذا جاء التعميم في قوله عنده مسجد وطهورا. وفي بعض الروايات جاء وتربتها، وجعلت تربتها لطهورا، تربتها لطهورا. وذكر التراب في بعض الأحاديث لا يعني قصر الحكم عليه، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده وطهوره يدل على أن التيمم يكون في كل مكان من الأرض، في أي جزء يدرك الصلاة فيه من الأرض فإنه يتيمم. وما جاء من ذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه، وإنما هو يكون من قبيل القاعدة المعروفة، ذكر أفراد العام أو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، لا يقصر الحكم عليه، لأنه قال مسجده طهورة وهذا عام. وجاء في بعض الروايات ذكر تراب، ومعلوم أن التراب هذا بعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء ذلك العموم، فكونه يذكر التراب لا يعني أنه يلغى العموم ويصار إلى هذا الجزء المعين من ذلك العموم، وإنما هو يدخل تحت القاعدة المعروفة، وهي ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصص العام، وإنما أكثر ما في الأمر أنه نص على بعض أفراده، لكن لا يعني ذلك إلغاء العموم وقصر الحكم عليه، فهو ليس من قبيل حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من قبيل حمل من قبيل اعتبار بعض الأجزاء أن ذكره مع كونه قد ذكر الحكم العام لا يكون الحكم مقصورا عليه، وإنما يكون هو جزئي من جزئيات العام فلا يقصر عمومه عليه، بل العموم باق على ما كان عليه، وذلك الفرد من أفراد العموم نص عليه فلا يلغي العموم، وإنما يعني يدل على ذكر التراب لأهميته أو لكونه الكثير يعني في الأرض، يعني يكون الأرض الترابية يعني هي الكثيرة أو هو الأكثر، هذا هو المقصود بذكره، لا أن المقصود أنه الإنسان يبحث عن تراب حتى يجده، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهوره، أيما رجل من أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وحلت الغنائم. نعم. ثم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي. الغنائم هو ما يحصل في الحرب من الأموال التي يأخذها المسلمون من أعدائهم, يأخذها المسلمون من أعدائهم يعني فيغنمونها ويحصلونها, فإنها أحلت لهذه الأمة فقط. وأما الأمم السابقة فكانوا يأخذون الغنائم ويجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها, تأتي نار من السماء فتحرقها كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل أكرمها ويسر لها وأعطاها ما لم يعطي غيرها وجعل الغنائم حلال لها تستفيد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خلف أمري. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة, المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى التي تميز بها واختص بها عليه الصلاة والسلام, وهي الشفاعة في تخليص الناس من شدة الموقف, كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الناس يجتمعون يوم القيامة تدنو منهم الشمس ويعني ويبلغ منهم العرق المبالغ, منهم من يصل إلى يعني نصفه ومنهم يصل إلى يعني صدره ومنهم يصل إلى فمه ومنهم من يلجمه وتدنو منهم الشمس, وهذا على قدر أعمالهم. فيموج الناس بعضهم في بعض ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه, ويذهبون إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار, فيأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة ويعتذر ويحيلهم إلى نوح ثم نوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ثم إبراهيم يعتذر ويحيل إلى موسى ثم موسى يعتذر ويحيل إلى عيسى ثم عيسى يعتذر ويحيل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها, ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون, يعني هذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم حصل لهم الاستفادة من هذه الشفاعة. وقد جاء في بعض في الحديث يعني حديث الشفاعة تصديره بقوله أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس يوم القيامة, قال عليه الصلاة والسلام, ثم ذكر حديث الشفاعة حديث الشفاعة العظمى, ثم ذكر حديث الشفاعة قال أنا سيد الناس يوم القيامة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة, ولكنه قال ذلك لأن هذا اليوم هو الذي يظهر سؤدده على الخلائق كلها من أولها إلى آخرها, لأنهم كلهم موجودين في صعيد واحد ويبحثون عن من يشفع لهم, وشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة التي هي المقام المحمود التي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فيقول وأعطيت الشفاعة, وهذه قد خصه الله بها, ولهذا يعتذر عنها أولو العزم, يعتذر عنها آدم وأولو العزم من الرسل, لأن أولو العزم من الرسل خمسة وهم الذين ذكروا هذا الحديث بعد آدم, يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيعتذر آدم أبو البشر ويعتذر أولو العزم منهم حتى تصل إلى سيد البشر وإلى خير البشر وإلى سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة, يعني هذا من خصائصه, هذا من خصائصه أن رسالته عامة وأنها لكل أحد وأنها للجن والإنس, بخلاف الأنبياء قبله فإن كل رسول يرسل إلى قومه, وقد يرسل رسولان يعني إلى جماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون, فإنهما أرسل معا لقوم معينين وفي وقت واحد, فالأنبياء يكونون في زمن واحد, وكل رسول إلى من يرسله الله إليه, وقد تجتمع الرسالة من اثنين لجماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه أرسل إلى الناس كافة. ولهذا قال الله عز وجل يقول الله النبي قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعا أني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، كل إنسي وجني من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولا ينفع اليهود والنصارى أنهم أتباع موسى وعيسى لأن رسالة أولئك وشرائع أولئك نسخت بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لم يدخل في دينه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فإنه من أهل النار ومن المخلدين فيها إلى غير نهاية. ولا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا يتبع النصارى أن ينفع النصارى أن يقول نتبع عيسى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة. وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وكاملة لا نقص فيها وباقية إلى قيام الساعة، فهي متصفة بهذه الصفات الثلاث التي هي الكمال فلا نقص فيها، والعموم للجن والإنس فلا يسع أحد الخروج عن دينه وعن خروج عن شريعته، وكذلك أيضا بقاؤها واستمرارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الحيض. وذكر الحيض والاستحاضة. والحيض هو يعني جبل الله عليه بنات آدم، أو طبع الله عليه بنات آدم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يحصل في أوقات معينة، يحصل لهن في أوقات معينة. قد شرع لهن ترك الصلاة، ترك الصيام والصلاة، ولكنهن يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، ولكنهن يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الاستحاضة فإنها يعني ليست دم حيض، وإنما هو دم يعني دم فساد، ودم يعني يخرج من يعني من عرق يعني في الرحم، ويكون يستمر ويطول، يعني ليس مثل الحيض الذي له أيام معلومة، يعني له بداية ولها نهاية، تجلس المرأة مدة حيضها ثم إذا خرج الحيض أو انتهى الحيض اغتسلت وصلت وصامت، فإنها تدع الصيام وتدع الصلاة، ولكنها تقضي الصوم وتقضي الصلاة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر هذا الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، وكانت مستحاضة، وجاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني مستحاضة فلا أطهر. نعم. أفأدع الصلاة؟ قالت إني مستحاضة فلا أطهر، يعني هي تعرف أن الحيض يكون به ترك الصلاة وأنها لا تصلي يعني في حال حيضها، فأرادت أن تعرف هل الحكم أيضا في هذا الذي حصل لها مثل الحكم الذي يتعلق بالحيض. قالت أفدع الصلاة يعني كما أدعها في الحيض؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، يعني عرق يعني دم يخرج من عرق وليس دم الحيض الذي له أوقات معينة وله زمن محدود من الشهر يعني يكون للمرأة وتختلف النساء فيه قلة وكثرة يعني في مدة الحيض تختلف النساء فيه. فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إن ليس هذا هو بالحيضة. ثم قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, وهذا إذا كانت لها عادة معتادة لأنها كانت يأتيها في الشهر مثلا خمسة أيام تكون في آخر الشهر أو تكون في وسط الشهر أو تكون في أول الشهر, فإنها يعني الوقت والدم معها مستمر المستحاضة, والحيض يأتي في أوقات الاستحاضة مستمرة والحيض يأتي في أوقات. قال دعي الصلاة أياما أياما قدر الأيام التي كنت قدر الأيام التي كنت حيضين يعني قبل أن يحصل المرض لها الذي هو الاستحاضة, لأنها لها عادة وكانت يعني مثلا يأتيها الدم اللي هو الحيض خمسة أيام في آخر الشهر مثلا ثم حصل الاستحاضة, يعني معنى أنها تجلس الأيام اللي آخر الشهر التي كانت هي عادتها قبل أن يأتي هذا المرض لها. يعني دع الصلاة ثم اغتسلي, يعني تغتسل بعد نهاية أيامها التي اعتادتها تغتسل للحيض ولانتهاء الحيض, وإن كان الدم مستمرا معها الذي هو دم الاستحاضة لكن انقطاع دم الحيض الذي هو يوجب الغسل يعني والطهارة من الحيض فإنها تغتسل ولو كان الدم عليها الذي هو دم الاستحاضة, لأن دم الاستحاضة لا يؤثر عليها شيئا, تصلي وتصوم مع دم الاستحاضة, وإنما المنع أو التوقف عن الصيام وعن الصلاة إنما هو في حال الحيض. فدعي الصلاة أيام التي كنت عيدين ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي يعني من الحيض وصلي. والمقصود بالاغتسال الاغتسال عند انقطاع عند انتهاء مدة أيام الحيض التي كانت اعتادتها, أيام الحيض التي اعتادها بأن كانت خمس وتأتي في آخر الشهر وهذه عادة مستمرة فإنها تترك الخمسة الأيام الأخيرة في آخر الشهر وتغتسل عند نهايتها, ودام الاستحاضة مستمر معها دام الاستحاضة مستمر معها. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم الذي هو دم الحيض, وأما الدم الذي هو دم الاستحاضة هو مستمر معها. اغسلي عنك الدم الذي هو دم الحيض تغتسل من أجله وتصوم وتصلي وتصوم وصلي. ولو كان السيلان موجودا الذي هو سيلان الاستحاضة فإن حكمها حكم الطاهرات, يعني لها أن تصلي وعليها أن تصلي وعليها أن تصوم ويجامعها زوجها, كل ما يكون للطاهرات يكون لها كل ما يكون للطاهرات يكون لها, إلا أنها تتوضأ عند دخول الوقت تتوضأ عند دخول الوقت عندما تريد الصلاة فإنها تتوضأ مثل الذي عنده حدث دائم مثل الذي عنده يعني سلس بول مستمر فإنه يتوضأ عند إرادة الصلاة ما يتوضأ قبل ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وكانت مستحاضة وكانت من المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أنها استحيضت سبع سنين يعني أنها ما قد الدم مستمر معها يعني يسير باستمرار في جميع الأوقات سبع سنين يعني لم ينقطع يعني, ودم الحيض يأتي في أثنائه, وهذا الدم الذي هو دم مرض فإنه يكون مستمرا معها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. أمرها أن تغتسل يعني عند انقطاع العادة التي تعرفها إذا كانت لها عادة. وأما إذا لم يكن لها عادة ولكنها تستطيع أن تميز الحيض عن الاستحاضة بلون الدم أو رائحته فإنها تجلس المدة التي إذا لم يكن لها عادة تجلس المدة التي تكون يعني في يعني في تميز به لون الدم فتغتسل عند انتهاء الحيض. المقصود بذلك الاغتسال عند انتهاء الحيض. ثم قال فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا ما أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا حصل منها. الرسول أمرها للاغتسال عند انقطاع الدم الذي هو دم الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة وهذا باجتهاد منها. وإنما الذي ورد الوضوء لكل صلاة الذي ورد أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لأن هذا من الحدث الدائم المستمر الذي يكون التطهر للصلاة عند إرادتها يحصل التطهر للصلاة. قال فكانت تغتسل يعني باجتهاد منها وليس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإنما الذي جاء فيه الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الوضوء عند كل صلاة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.